فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندق استيال كسو دوادة برنامج كدوحة وضبط عاوة أدكم أغليسانة وحاكم إذا ورد إرادة أولاقهل يدقين مانت عيدا كالشباب المجاهدين أي كقراعين حرو عيدا مدى مامولك جبلان أي كليهين دولايات كما قرادة كسمايو عيدا مدى الشباب المجاهدين أو وير كله ارتقي عيدا ما كترسان كوة دولة ده ودونا يأني إباتيان داتك كودخان تولوين هوستقة دقم دا جناليه الشباب الله عمر نور علي او هري قف ودلي او لغو قصاصي دقم دا حين ديره اي قبل كقل قدود ميد كمي دا خداد حركة الشباب المجاهدين او اقريي حكم كأياد دقي سدونتان باش محمود هراب اي كودخان دقم دا عيل قرس او مجاهدين تكوري جيي ان كبادن بقول نيف او اريه وليغا قلقدود اي اضيال دقن او كهدلي مناسبة دحولها لغوري جينيي اياد كودا قيسة دونتان برنامشكا دادوينها الصوماليات او سيوين كغور عليي ديدين هشيس كلون كينا لغو بدلان يقاتك كينيا او حسن شيقو اصحيحي اهورو كينياتا مجاهدين تا القاعدة اي الولك جزيرة العرب او كتعسييي غيريد عالم كي زاهد كأها اي شيخ نور معلن عبد الرحمن بيان أي بحيث مؤسسة الملاحم أيان إذين سوقت بين دوننا إن شاء الله قد بدأ سيئيات كل نجيس الدونتان برنامجك ومركل يروح فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهبين نمو أحد أسداد يطبنك بيشة دول حج سنة دكون أفر بقول أفرتان يسدح ده هجريغة وافق سنة لح يطبنك بيشة تضباد سنة دلبا دكون يلبي يلباتنك إميلاديغة أنقو دقل نوح برنامشك أوفا فاسن ورد إرادة هيا لغيه ليا الدقين مانت مجاهدين تأل الشباب أي لبيك سدين حرع إذا مدى مامولك جبلان أي كليهين ديغان كبارك إدع دولتك كسمايو حرداسي أي لغو قراعي لابي يطوان مدفع انت الحقيقية دوقين تاسي وحاكو داوع ماي أفر أسكري وداوع يدودو أي آدو علوسيهين سيدوك لوحاو قبتي بقاركي حرده إي قوري آر بي جي آه أو مدفعو هاليلي شبه الله صدان إقنانا عيدك مجاهدين تأل الشباب وحاي ماانتا ويرركو خادين عيدما كتيرسان دورة فدرالك وكسوغنا دولاتك دقمدا جانالي عيدن كان أي دونيي إني نباتيان دادك كودخان تولوين هوستغا جانالي ويرك أي صوا إني كلف فرحان ملاشيات كقواس والله خصبي إني دب أقول لابتان دقمة جناله أمركي هرأي كصبحين. داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وتهي لجستيال وحن كوجود جرنا برنامج كروحة مركان وحيد قصوى مقن حلقة كوباد إلا يستعاشن يشن حلقه حبين تروح القرآن كوكل قن هرين وقضوبي الله أن حريسته شيخ نور مع عبد الرحمن وثلاثة دي كوجيريو داي مجال ذا بؤاله أولاية ذا جبوين ك مامرك إذا عدل فرقان أيق قان صدي إن ودب وسعلي حلقوين كاسي وشيخه إسكود الاستاجي آية ذكم إذا قرآن ككريم ك خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده آله وصحبه وتابعون لهم بإحسان لهم دين ما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلم كتاب الله واتبع ما فيه كما قال عليه الصلاة والسلام. حبنت عن أتيقه الرئيسي الغذا صوه لغو مقعدري روح قرآن كأيكردقن حنقصه غذا دوناه آيات أنكو باللابي إي حديث كنبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر آيات كجرت الله رب العالمين وسددتي أحسن الحديث وكتاب القرآن كوا أحسن الحديث كسياوة كتابا وسددتي أحسن أتكبدليش كتاب كسو متشابها سؤالك شكوينك كلا الدوان أو كوا الرمايو إيوه قابك أو نكسن يحي أو حسن جيس هو سؤالك متشابها حسنك إيه وناك ونكسن أحسن الحديث أو يهو سؤالك مثانية اللبا اللبا اللبا اللبا ذو معنى ذو محي وحا الله سبحانه وتعالى شيكوين كقصص قصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وتيها قصص كسوع عليها حقنا ذا قصص وحوال به يعني نلوشي أن كدعاي أي كسوع عليها وحو كسوع عليها ذاتك وناكسن تلمامه هذا ذاتك ححن تلمامه هذا وكسوع عليها الله رب العالمين صفات كيسي أسماء ذيسي أفعاشيس وكسوع عليها وحكستو إنسانك أباهن يهي إن حق أو هلو ربا إردا ميستران إعدوية آخر ربا كسابس كاسوك الله يا كسامو باي مركة ذاتك سوء أصامها تقشع عر منه كتاب كدرتيسة إعراب تهذا وحوا كتاب كسوء متشابه كتاب كسو مثاني كتاب كسو تقشعر وانا حالي كرتا منو كتاب كدرتي اي اوه تيرعون ايسو جلود الذين يخشون ربه كو ربي قوضا كبقى مقرده جرعون ايسو مقرده دا جرع ايسو سوكرات قوية لها ايوه اللين وكلام الله رب العالمين عليه ابو ري واي انسان كان كارهان سيد الله سبحانه وتعالى خلق الانسان سورة علق مركو كالله مقرضوده شرركوده كنكوده كمنكوده أيها يقلوبتوده وحي أحس ليس إلى ذكر الله ألا بذكر الله تضمئن قلوب واتيه وجدد كجرت وحكم إذا قابكاس قرآنك أو سيدا راتك أوي لها يروح ألا كبا قد كجرته وهنونك ألي وفك هنونك ألي العلاماتك أستامها اللغوية قانتاسا كم إذا يهدي به من يشاء من عباده وحاوكوهنونا بخروح أو دوميسة كماذا ويكوهنونا وكوه الجمعي والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبولنا يهدي به من يشاء قفكي الله سبحانه وتعالى إنو هنون أقلمه أو كأغادوا هنونيها قفكي كلاتنه وهبابها فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كتابك الله مركواسياس الله سبحانه وتعالى السيقان أبو ري كرنا ياه سبو حدا وعنبيا ديف نول الدنيا قربا السيقى مركا إغنو تالا نسيو السيقى أي حق له حال أسان أبوري وحان كالو الدنيا دا وساوس الشيطان قيبها ياه ونما أبوري ما يغانين ألا يغان ذاتك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وحادا ذاتك عقلك الشيكتا أما انت ببني آدم وحون أنقرينا دهاية وحين اسكمرون سنين إن صنع هذا الشخص أو سمايو ذاتك كالي أو أقوم بذن روح سمي وهذه الروح إلى أنا أقوم بذن مركة تلوينك أو كبح يقفك سانع أو صنع هذا سمي تلوينك أن يطوره أيان أنه تلماما قابك ألذان أما قلب كان نفسيش أو كبلا للحي إن الغرد أفسنا أي ماش أقبحها تروح إلى والله يابا لكن إنسان كأهل ذا مكليته تاسب الأسويدي اللي هي أبو وريت الذي سأني الله قطورا لليه وحلو دجيا دستور وحلو دجيا حير وحلو دجيا مناهجي يقاب أذر وحنان أذو جيد دوا سفهاء تاسب مركواس إذا نبي نحور صلى الله عليه وسلم تعلم كتاب الله واتبع ما فيه حذيفة رضي الله عنه والهلاي أو سيجار ورجل حديث فتن كأيو مركا مركو صوت المامي فتن كأيو حور محال لوغا بحكراه محال لوغا بدبادي كراه تعلم كتاب الله واتبع ما فيه كمده وحديث صحيح كتاب كي الله باروكونا دغان مركا معنى دوامحي العلم والعمل وهي كتاب كي الله روح كونا دغان قرآن كان قرآن نوال ليلة كتاب نوال ليلة إلا نوال قروان الأخرية مركا روح كونا دغان معنى دو باروكونا سعوه تعلم كتاب الله واتبع ما فيه حدا ذنبرا وإبر وهم حضو حدا haddaad barato anaadan ku dhaqmine barashadaada maxay kugu soo korisaysa oon balaayi ahayn. Walidaalika qofka hadduu cilmiga barto una ku camal falin, waxaa la yidhaa alcilmu biduuni camalin wabaalu calaa saaxiibi, waa belo iyo dhibaato adduunya aakhiraba aan ka harin ruuxu hadduu unya barto kitaabka iyo sunnadii uusan ku camal falin. Waxaa la mid ah hadduu yidhaah anigu waa shaqeyhaa laakiin bara maayo, camal oo biduuni cilmin asna maxuu yahay? Waa alloo addoomaan u naqa atira adoon aqoon u lahayn oo qaabkii alla kuu tilmaamo rasuulkiisu kuu tilmaamay waddadii adan hayd, aqoon uma lihid macna. Alla wuxuu yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha, qur'aanka miyna dhuuxayn mase quluubta dusheeda ayaa qufuladeedu yihiin? Inaad qur'aanka dhuuxdo oo adyo macnihiisa fahanto qalbigaaga gaaro waa mid, inaadan baran ee markaas una qalbigaagana quful uu ku jabsan yahay, xaalad saddexaad ma jirto. Inuu qalbigaagu muqfal yahay iyo inaad qur'aanka dhuuxdo macnaha inya barato uleedeedadiisi aad fahantid aad ku socotid. Ruux walbo muslimow inaad ogaato maanta dadka laga sugaayo dunida maa naftaada kaliya in hawshu ku kooban tahay adduunka ku sugaayo muslimow, maxaa ilaahay kalimaatu rabbil caalamiin agtaada ay taallaa. Adigaa la rabaa marka dunidu waa faqri waxmaba haysato, waxay sugaysa waa adiga. Wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala nnaas kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bi ukhrijat linnaas, dadka dhan baa ku sugay. Ma haystaan nimankan yahuud iyo nasaar iyo gaaloo dhan maanta oo aad u badan ma haystaan kalaamu rabbil caalamiin. Maanta waxay ag dhooban yihiin dad badan oo baraha bulshada, baraha bulshada ma qur'aan iyo sunnaa laga fidiya? Inta badan way sugnahay. Waxaa laga fidaa wasaawisu shaydaan, war ka imaadi alhiidin abuura warkiisa kaalaya dhegaysta asaa idin garanaay asaa arraxmaanu raxiima. Inta aan ajaaniska haysan aan ka faa'iidaysano wallahu subxaanahu wataaluhu wamaciinu ljuudi wamaxtiduhu waalayhi samtu laa yakhfa laa yukhti'uhu man yashhaduhu وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Umar Nuur Cali oo horey u dilay Ariis Warsane Haashi ayaa maanta lagu qisaasay degmada Xiindheere ee gobolka Galgaduud. Mid ka mid ah qudada xarakada Shabaab Mujahideen ayaa faafayay xukunka. Bismillaah. Ujeedada xukun sharci waxaa maxkamadda shariicada Islaamka ee degmada Xiindheere horteeda dacwad keensaday Maxamuud Haashi Caalin oo wakiil ka ah warasadii Ariis Warsane Haashi, asagoo dacweynaya Umar Nuur Cali. Dacwadina waxay u dhacday sidaan: anigoo ah Maxamuud Haashi Caalin oo wakiil ka ah warasadii Ariis Warsane Haashi, waxaan dacwo u qabaa Umar Nuur Cali. Waxaan ku soo dacweystay sidaan: wuxuu dilay Ariis Warsane, wuxuuna ku dhuftay tooreey, kadibna goobtii ayuu ku nafbaxay, wuxuuna u dilay si kas ah. Waxaan maxkamadda ka codsanaa in la ii qisaaso. Intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay mudacaleyhi Umar Nuur Cali, wuxuuna ku jawaabay sidaan: anigoo ah Umar Nuur Cali, waxaan ka jawaabaa dacwadda Maxamuud Haashi Caalin. Waxaana uga jawaabaa sidaan: haa, waa jirtaa inaan dilay Ariis Warsane Haashi, una dilay si kas ah, kuna dilay tooreey. Waxaan diyaar u ahay wixii sharcigu igu xukumo. Intaas kadib maxkamaddu markay dhageysatay dacwadda wakiilka warasadii Ariis Warsane Haashi iyo jawaabta mudacaleyhigu uu ka bixiyey oo aheyd mid qiraal ah, maxkamaddu waxay fiirisay dhibkaas, waxayna u bandhigtay sharciga Islaamka, waxayna ka soo saartay xukunka soo socda. Xukun koow: maxkamaddu waxay ku xukuntay Umar Nuur Cali dil qisaasa maadaama uu kas u dilay walaalkiis Ariis Warsane Haashi. Labo: xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal. Saddex: maraajicda loo cuskaday waxaa ka mid ah qowluhu tacaala wakatabnaa calayhim fiiha anna nafsa binafs, qowluhu tacaala ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحداث ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحسان، أو قتل نفس بغير نفس. متفق عليه. داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. مجاهدين تا القاعدة إيه ملك جزيرة العرب أيا كتعسي جريدة الشيخ نور معنا عبد الرحمن بيان أي بيسم مؤسسة الملاحم وحنوسو جدينا يوريهنا محمد علي. مؤسسة ورباهنا ذي الملاحم أو كو هذا شافك مجاهدين تا القاعدة إيه جزيرة العرب أيا باهسي بيان تعسي أهو كو آدن جريدي كتمد الله ونحرسته إيه الشيخ نور معلن عبد الرحمن أو تلاذة ذي لسورة في كو جيريو ذي دقمد بوء لأي ولاية إسلامي جبوينكا. بيانك كسو بحي القاعدة دا جزيرة العرب أيا وحاسيقو دهانة دو مدى مسلم كاه سيقاره نحركة دا مجايدين تا الشباب لوغة تعسييي غيري دا كتمت شيخ عالم كاه شيخ نور معلن عبد الرحمن. افتتاحية دا بيانك كدب أيا لغو يري وحانا سو غاري خبر كالحرير غيري دا شيخ عالم كاه شيخ نور معلن عبد الرحمن او غيريو دا برتماه بشان دو الحجة هي سند كان الله او نحريسته ندجي جندسا أيا لغو يري قيباه رأي بيان كان تعسي سيداه كسوبحي مجاهدين تا القاعدة جزيرة العرب وحاو شيقو كوغيريو دي خاتمة وناكسن كديب عمري كولانسا دي دعو تعلين حقا أولا لجهرو كهورتاقي دا الظلمي إيا ونصرين تا جهات كإيا مجاهدين تا أيا لسيرا عيي بيان كمجاهدين تا القاعدة لوغة تعسيي غيري دا الشيخ نور معلن عبد الرحمن. بيانك او سي سعدا ايا لغو جيري انو هدي انهي ثغرق جزيرة العرب وحان تعسي ادرينا امدين مسلم كاهي ولا لهن سوماليا وحان سيقار حركة مجايدين تأل شباب وتعسيينينا وايتان كعالم كان وين انقو الله سبحانه وتعالى اويدينينا انو خير وقب دلو سيدو كلا بيانك ايا لغو شيق ان قيري دا علمة ايتاي مصيبة وين وحان علمة كنو السوماليا لغو باقي اني سو ساران جيل علماء او حنبار سيدو كلا نبوحي booska ay faarujiyaan culimada. geerida culimada waa musiiba aan kabmaynin iyo firaaq aan la buuxin karin ilaa in la helo qof iyaga la mid ah mooye. sidaba ku timid xadiis laga wariyay nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuuna yiri allah cilmiga kuma qibdooda siibada laga siibayo quluubta adoomaha balse alla wuxuu cilmiga ku qibdoodaa geerida culimada. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. تاني وا ميد حوجيني سمسوليه دا ايا واجب كساران علماء دا اي احسو سارست جيل عصب و علماء ايا دلبت العلم الديار واه بوحين تدل دلالة دا ايا لغو يري بيان كتعسيدا اهي كسو بحي مجاهدين تجزيرة دا عربتا قيب هدن بأي بيان كأيا لغا هدلي صفات كأي تاي اني قسم تنادان جيل كالدون اي اني بدلان علماء دا وحان لغو عدي اي ان لغا دون اي لجهري دا حقا كهر تقست بادل كأيا دوان عدنا لغا هي بيسنين ان الرنكاس دات كان براوحا اي جاهل كيهين او نبي دامي يودده هنون كمركي اي كأن بادان اي اني بلشدا كود احفافيان جعال كدين تا اي شرائع دا اسلام كا سي ادقنا او غهر تغان او اي ترتران بادل كا وحان الله ويدي سنينا انو كبوالا لهن سوماليا وغونا كالما يو استاقيد دا مسوليا دا ادقى ايكو ادنيهين ايال لغو سوقتي مي بيان كتعسيدا اهيكا سوبحي مجاهدين تا القاعدة اي جزيرة العرب لوغانا تعسيي يغيري دي كتمت شيخ نور معلن عبد الرحمن او تلاذة دي لسودا فيكو غيريو دي مقالة دا بوالي. ولشيخ نور قصة تحت المساجد اهلها وعالم ومفسر ولمثله تبكي العيون ولمثله تبكي العيون وفراق شيخي يحزن القلب الجريح يا رب نور قبره واجعل ثواب الشيخ للجنات واجعل ثواب الشيخ للجنة. داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. dadweynaha soomaaliyeed ayaa si weyn kaga warceliyey diidayna heshiis kaluunkeena lagu bedelanayo qaadka kenya oo xasan sheekh uu u saxiixay uhuru kenyatta. xasan sheekh maxamuud oo socdaal hal cisho qaatay ku tegay dalka kenya ayaa durbadiiba laga saxiixay heshiisyo dhaawac weyn ku ah ummadda soomaaliyeed. waxaa ka mid a in qaadka kenya lagu bedeshto kaluunka xilli dowladda kenya ay iminkaba gurtaan kaluunka iyagoo ka qaata kismaayo iyo badda ay naga haystaan. dadweynaha ayaa ku baaqay in heshiiskaasi laga hortago. aragtida aan ka qabnaa kenya inaan wax ciyaar ciyaara ama dhayala lagula heshiinin. kenya waxay nagu qabsatay qaybaha dalkayaga ugu muhiimsanaa oo ay ka mid tahay baddii iyo berigiiba. waxay dhibaato u geysatay oo ay xasuuqday shacabkayagii soomaaliyeed ee ku noolaa gobollada soomaaliya. waxay khasaare badan gaadhsiisay shirkadahayagii isgaadhsiinta ee dhaqaalaha soomaaliya ugu xoogganaa. waxaasoo dhan oo jira in la yidhaahdo maalin keliya suntii baanu soo fasaxnay. waxaanu ku soo daynay soomaaliya, heshiisyaannu iska gallay. waxaanu aragnaa arrintaa inuu madaxweynuhu aad iyo aad ugu fududaaday oo ay tahay arrin aan lagu degdegi karin. waxa laysu dhiibayaa waa dowladnimo. dowladnimaduna waxay u baahan tahay hannaan dowladnimo in lagu maamulo. waxay u baahan tahay in dantaada aad ka dhex arkaysid wax kasta ood heshiisu aad gelaysid. laakiin haddii aad gashid heshiisyo aan dantaadu ka dhex muuqan ee dilkaagu ka dhex muuqdo, waxaa arrintaasi waa arrin khaldan, arrin aanu shacab ahaan soo dhoweynaynana maaha. waanu ka soo horjeednaa, waana diidannahay. madaxweyne inuu saxiixo heshiis labada dalood dan waa wax muhiim ah, laakiin midka hadda uu saxiixay anagu muhiim uma aragno. sababtu tahay kenya may garwaaqsan baddii looga adkaaday, weli waxay taagan tahay badda nagulama adkaan. may garwaaqsan gobolka gedo xadgudubkay ku waddo iyo dadkii ku leynayso. may garwaaqsan jubbaland farigelintay ku hayso. kenya iyadoon ka soo degin meeshay saarnayd in maanta dowladdii ayada ahayd oo waxaas wadeena waqtigeeda uu dhammaado. madaxweynuhu markii uu ku degdegay dowlad aan mandate lahayn oo 15 ay u hartay inuu heshiis la galo, asagoon baahiyaha guud ee dalkiisa iyo siyaasaddiisa looga garbixin, oon wixii aan sharciga annagu noo ogolaaday aan dowladda kenya aysan ogolaan inaan danaheeda fulino, waxaanu aragnaa annagu meel kadhac iyo khalad annaga naga dhacaan aragnaa. runtii kenya malay uma baahna, malay way haystaa, taanadina way haysataa. waxaan u baahanahay annaga waxyaalaha dabiiciga anagu aan leenahay inay kenya nagala wareegto hadayba daroogo noo keenayso. laakiin anagoo khayraadka nagii weli ay xoog ku haysato inay wax annagii waxna nooga qaato waxna naga qaadato waxaan canquulahayna waaye. marka waxaa leeya heshiiskaas dib ufiris u baahan yahay, in baarlamaanka la mariyo u baahan yahay. arrintaasu arrin aan ku qancayno haddaan shacabka nahay ma aha. waa heshiis xaaraam ah. kenya waxay noo keentaa qashin, waxayna qaadataa intaasoo milyan oo lacag ah. marka in macnaha qaadka la furo waa xaaraam. war wax kaluun ma jiro. kaluunka waxayba ka gurtaan bakismaayo ka gurtaan kenya oo bila asxaan bay uga gurtaan. maraakiibtooda jooga neviga ah bay ka gurtaan. anigu hadda kismaayan ka yimid, kismaayo ka gurtaan. cid ay ka baryaayeen kenyatigu kaluun ma jirto. marka waxaan leeyahay heshiiskaas waa heshiis xaaraam ah. qaadka waa in la joojiyaa. qaad waa inaan noola soo gudbinin. xataa kan etoobiya waa in nalaga reebaa. qodobkaas ee maaragtay kenya ay badeecadeeda badeecad noogu bedeliso waa qodob muhiim ah oo yacni aan u baahnayn weeye in iyaduna ay badeecad noo keento annaguna aanu badeecad aanu siinno. laakiin in kenya ay mataqaanaa yacni qaadato lacagteedii annagana ay daroogo noo keento, qodobkaas anigu mataqaanaa yacni waa ka soo horjeedaa. waxaan jeclaan lahaa qaadkaas in kenya aysan soo gelin, waayo heshiiska la galo sidii loogu talagalay u socon mayo marna. wuxuu ku dhamayn doonaa mataqaanaa yacni waxbaa la kala seexanayaa. wixii la kala seexdo oo soomaaliya loo seexo wax sii soconaya maaha. lacagteedii baa la qaadanayaa, waxa weeye badeecadeedii iyo kaluunkayagiina. soomaaliyana waa ballaaran tahay, waa waddan aada u ballaaran weeye, ma aha hal magaalo oo qaad la keenayo. wallaahi xalay ma seexa, wallaahi hal cadiim inaan xalay seexa. hadeeki xalay ahaa indhahayga ku soo jeeda markii la yidhi innaga wax laynoo saxeexayba ma jiraan, kenyana qaadkii baa loo saxeexay loo soo daayay. wax innaga dan inoogu jirto laynooma saxeexin. kaasoo maaha sawki etoobiya maaha, soomaaliya dani uguma jirto, ka kenyana wax dana inoogu jiraa ma jirto. anagu waanu gadnaa, anugu weligay isagaan gadayn, weligayna ka ganacsanayay. haddana subaxa saaka adiyaar waxaanu ahay kana in la joojiyo, kaana in la joojiyo. sababtu waxaan dhib ahayn oo uu inagu hayaa maba jiro. ilaahay risq buu wuxuu kugu yidhi raadso, sidii aad u raadsataa ku siiniya. kuwa tuugaa soomaad arago dadka dhacaya risqa ilaahay saasay kaga dalbadeen ilahay ku siiniya. qolada qaadka cuntaa mid walba waa cunayaan, kan haddii loo keenana waa cunayaan, miiroogana waa cunayaan. لكن سميرو وميرو وميرو صوماليا لغو قرحين ربو أسكاري ما عنا يهوشي سيما قدان ايو كي شقالها هابا عنا يهو دولة دو شقين ايو اما وحك لو شقين ايو وحك سبا هاداني با عنا يهو شقدي سيما قدان ايو كي قريقا لهابا عنا يهو شقدي سيما قدان ايو بتهمتي سواء اسكم مد مدوال بواء اسكم مد لكن سي ميرا لاي دير تايكي علينا كمسيحان العديد باقي قدام بيا وحويا هاي الشعب كالصوماليات ايه وحقرانا ايه عقلي كصاحيب كو ايه ميلفق وحكي ايه قادو دان ايه اسكا قبطان انكو دولة دوحان وقفة ديني ايه بدرول كنوص صارتو ان قاد كنالاقك حيو ان خيرات كيه نلو ايبقي ايه انا انو شقات تقنو انا انو كان اسكا قد تقنو كيبا نلو سعلي علو شو انا قوري ايه والله داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وحكاك باش محمود هراب اي كورا خندق مدع الجرس اي مجاهدين تأل الشباب وحا اي كوري جيسا انك بدن بقول نيف او اريه مناسبة لغوري جيني حوراها وحا كسو قيب قلي واريق ولاية اسلاميك اه اي قلقدود اي اضيال لخن وغهرين وحا ندين سو قد بين دوننا كلمة ده مروه ريو علسو او اه نقيب كقود اي ولاية قلقدود عن ربنا عشاء الله تعالى رقنا قا وانت ماشا يميت معنا هير محمود هراب انا اوه اللي عدك يا أخيارته ذا يوه أي بهيان عين بهيان أرجع بقول يسدن كا عيكور جديد ما ممكن الإسلام كا أنت هس أيه تبرت نوت هاي ما داب أنا ورق دلني ما أضيال عن هاي نفط ندي مال كنا جانا قال هدي لي هذا أنجلي دون إن شاء الله تعالى أو عن أمر عن مرت إلهي نصاري أو يهي تبرت نوت مر هدي حوا أون مركا إن حولها أنو aan bixinno oo ragana odayaasha ah oo maadaaba odayaal aanahay kaalintanada halkaas ku aadanta inaan maalka si hormarino maadaaba la yiri xoga ragu odayaasha ah ha galeen waanan gelinna insha Allah ta'ala ayukana nagama helin laakiin raga ribaad ka ku jira inay iidaas wanaagsan oo barakeysan naga qaybta qaataan oo walaalnimo iyo ahlimo iyo waxa anagu aan ku noolnahay inagu la noolaadaan aan isgarab taagno intaas aan markay u wareejino una keenay insha Allah ta'ala hadana waan si wadi doonaa ilaahay doono kaso waxaan kaloo leenahay dadka muslimiinta meel kasta joogan oo dariskana la iyo qaraabada ahalka iyo ilaahay kitaabkiisa wixii daneynaya oo muslim ah waxaan leenahay ilaahay kitaabkiisa sunnadiisa inay wajahdo fi sabilillahi suqarb taagan maratay ku dadaalaan shaqada ay hayaan ko laban laaban kuwa ka maqan inay soo galaan oo ilaahay kitaabkiisa ay maaragtay isgarab taagan dadka muslimiinta sidaas aan leenahay waxaan kaloo leenahay ka digeyna gaalanaayda iskaga digno waa xum oo ila taagan yihiin faaxshada nijaasta in meel kasto dadka muslimiinta ay joogan in dheer ay u yeeshaan oo waxaan ugu lamaan doorinayo waa xum oo dhan ay maaragtay ilaahay macbuudaha naga ilaaliyo sidaas aan leenahay muslimiintu ku dadaalaan meel ay joogan ba waxaan kaloo leeyahay aan warkay ku soo koobayaa insha Allah ta'ala qof kasto nagamada wajahdi fi sabilillah ilaahi baana kor saaray inaan isgarab taagno walaalahanaga naf iyo maalba wax Alle wehe ay maartay noo amraan ama naga maartay weydiyaan aan ku garab taaganahay ayuka noo enda ayuka toosh noo ayuka dhabi la marayo noo insha Allah ta'ala ayuka waxaan leenahay ilaahi macbuudaha gaalan Allah laayo ayuka gacantiisa Allah ka dhigan leena ilaahi waxaan weydiinaynaa صورت أيكو جيران يدفاع أيكو جيران إلهي معبود هاي كوي كقول كو إلهي كدقو إلهي نوحالي نقالو يوحي لجوغانا إلهي سبحانه وتعالى هاي توهم يتبرع يوحان لغون الله كردان لنا انت هاسان كسو كوبينا إن شاء الله تعالى وركية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركان واحد نلد قيسان إيسان حاجي بشير أحمد حيره أوكمي دان نخبض الصومالية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ورحمة إلهي بأمهات خلق المهات بلارن لكم هدنينا الله كان سكوكا يكيني مهداس ومارك مالك بلا بطي مالك كل ما أطمنا عن الحين إلهي سنكو شكرنينا أن نقضد أهم مسلمين مارك تي رأيت التوحيد مارك تي maaragtay harsanayna ee maaragtay iyo ilaahay maaragtay awooddiisa qudradiisa ballaaran halkaan aan isugu nimid isuguna nimid maaragtay danaha maaragtay aan leynahay oo maaragtay muslimiinta inaan maaragtay ka hadalno mujaahidiinta walaalaha ee ribaadka ku jira in maaragtay xaflada aan maaragtay hadalka aan hadlaynayo xaflada iyadoo intaas munaasabadaas ayay maaragtay ku saabsan tahay ari oo maaragtay 300 neef ayaan soo maalmaha soo qabanay waan wareejinay oo iida loogu talagalay insha allahu tacaala waa iska dadaal iska yar oo runtii yar waaye laakiin waa insha allah waxaan muujinaynay in dadka kale walaalaha maaragtay ama maaragtay darsaalka ama maaragtay degmooyinka kale oo iyaguna ballaaran ee gobolku ka kooban yahay inay sidaas oo kale isticmaali doonaan insha allahu tacaala hadday isticmaaleenna in maaragtay lasii wadi doono la kordhi doono ayaan baaq aan u jeedinayna guud waaye marka waxaan leynahay walaalaha baaqaas aan jeedinayna waxa uu ku saabsan yahay in maaragtay mujaahidiinta maaragtay ku jirta ribaadka in ribaadka lala galo oo maaragtay cabeen iyo maalinba lala joogo oo maaragtay waxay u baahan yihiin maaragtay oo markaas hiil iyo hooba in maaragtay laysla galab taago oon cadowga layska garabsado cadow badan ayaa uu leeyahay maaragtay dadka muslimiinta cadowgoodu maa xisaabna wuu badan yahay insha allahu tacaala laakiin waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay ka ray doona ayaan rajaynaynaa insha allahu waayo haddaba waan ka raynay oo hadda maaragtay xoolaydeed iyo maaragtay alaabtaas ma aanan gaarnayn haddii maaragtay aanan maaragtay si fiican maaragtay loola dagaalamin ama maaragtay layskaashan maaragtay waxba maaragtay dhici lahaa alxamdulilahi rabbil caalamiin aad iyo aada ugu kalsoonahay mujaahidiinta inaan isgarab taagno aad iyo aada ugu kalsoonahay wax hadda bilaabana ma aha wax soo jirayna waaye laakiin dadka bini aadanka marmar waa un maaragtay waa ka gaabiyaan laakiin insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan maaragtay sidaas usii wadno annagoo ku faraxsan degmada aan ku noolnahay iyo gobolka aan ku noolnahay dhammaan annagoo ku faraxsan maaragtay waxqabadka iyo maaragtay iskaashiga ka jira boqolkiiba boqol aan ku faraxsannahay ayaan waxaan islaamka haddana muslimiinta kale u gudbinaynaa sidaasoo kale iyaguna meelaha ay joogaan oo kale degmooyinka iyo gobolada ay joogaan baaqaasaan u jeedinaynaa in maaragtay sidaasoo kale la isticmaalo oon iskaashanno garab qabanno oon maaragtay dhammaantay aan maaragtay ribaadkaas aan wadagalno cadowga si aan uga guuleysano cadowgana waxaa gacmo wadajiray wax ku gooyaanaa la yidhi wadajir inaan maaragtay isku kaalmaysano ayaan maaragtay soo gudbinaynaa annaga maanta niyad bay naga tahay maaragtay iska dheh ma aha insha allahu tacaala waan ku dhaqaaqi doonaa annagoo maaragtay walaayada iyada ka amar qaadan doonno markii ay hala dhaqaaqi tiraaba aan dhaqaaqi doonno annaguna wixi kaloon maaragtay nagu soo dhaco dhaqaaq u baahan aan la dhaqaaqi doonno ku hor socod doonno dhinac socod doonno oon daba socod doonno insha allahu tacaala intaasaan usoo gudbinaynaa walaalaha kale iyo maamulka gobolka intaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ugu dambeyntii xol wareejinta waxaa ka hadlay waliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdullaahi abu khaalid. alxamdulilahi rabbil caalamiin wabinastaciin calaa umuuri diin adduunya wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabih waataabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmiddiin. ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. ama bacdu, awalan allah subxaanahu watacaala ayaa u mahadcelinaynaa halii nicmooyinka fara badan nooga nicmeeyey. maanta xilli runtii dadka muslimiinta ay u tartamayaan khayraadka oo tanaafusayaan wixii maaragtay ilaahay looga dhowaan lahaa, waqti maaragtay qaali ah, qofkii naftiisii bixinaayo oo maaragtay la taagan, qofkii maalkiisa bixinaayo, qofkii maaragtay carabkiisi iyo ilaahay ugu dhowaanayo subxaanahu watacaala nicmooyinka ilaahay siiyey, waa ilaahay baa ugu mahadcelinaynaa subxaanahu watacaala. bacd allaahi munaasabada maanta aan u fadhino beesha reer maxamuud hiraab hoola oo ay ugu talagaleen ragga furmaha iyo maaragtay suquurta jira in ugu talagaleen ciidda munaasabada ciidul adxaa, aada iyo aad baa ilaahay subxaanahu watacaala bacdigiisu mahadcelinaynaa. jazaahum allahu khayran bijuhuudihim atayib almubaaraka. runtii waajibkan maanta ee munaasabada hadda loo taagan yahay in xoolo la bixiyo, wadada laga bixiyo oo maaragtay ilaahay loo horumarsado oo qadliyo maaragtay weliba hadda dhanka jihaadka fii sabiilillaahi lagu aadinayo, waa qadliyadaas horta waa qadliya hadda xaaladda hadda taagan waajib aha oo dadka muslimiinta ah wadankan soomaaliya maaragtay ku nool runtii waajib ku ah, maxaa yeelay wadankooda waa lagu soo duulay, wadanka wadan muslimu ahay dadka dad muslimiin ay ahaayeen gaala ka soo duushay taana hadda dood iyo kuma jirto muran waa la ogyahay saas daraadeed runtii dadka muslimiinta culimadoodu waxay qariireen hadii maqaalo ama maaragtay bilad buldaanta muslimiinta ka mid ah gaalaha ay soo gasho in dadka muslimiinta dhammaantooda waajib ku yahay inay iska dafciyaan gaaladaas ay ka hortagaan jihaad ay la galaan jihaadkan markan maalin uu noqdaa maaragtay nafku uu noqdaa maaragtay niyad iyo carabka laga jihaadaa qof walba inta awooddiisa ay tahay oo markaas hayo taaqadiisa ilaahay siiyey inuu bixiyo marka taas horta inaan runtii dadka muslimiinta badan waa buraaragtay maanta dadka hadda hoolahooda la taago naftooda la taagan waaye dad nuguli ayagoo muslimiin ah kama buraaragsanaa in waajib saaran yahay kuma buraaragsanaa markan qadliyadaas horta qadliya oo maaragtay fuqahada muslimiinta haddii ay yihiin maaragtay madaahibta kala duwan iyo muxadisiinta iyo mufasiriinta iyo culamaal muslimiin cusuurtii ay soo mareen qadliya hata layska khilaafsan yahay maaha oo qadliya maaragtay farduceen la yiraahdo oo haddii maaragtay sidan oo kale ay dhacdo jihaadka la jihaadayo oo noocyadaas laga jihaadayo in maaragtay farduceen u yahay jihaadka sidiisaba wuxuu ka taagan yahay laba rukni oo asaasi ah labadaas rukni waxa waaye mid waa nafta midna waa maal maanaa nafta waxay u baahan tahay in la bixiyo markaasna waxaa loo baahan yahay in naf dhiirin oo geesa in la helo shujaaca dhiirinaantaas ayaa loo baahan yahay nafta maanta waa baxaysaa rag dhallinyara iyo maaragtay dhexdhexaad iyo odayaalba la kala harin ayaa waddanka soomaaliya diintaas ilaahay iyo raayada tawxiidka dhiig badan loo daadinayaa oo maaragtay loo galaya maaragtay dagaalo culculus oo loo muquuranaya istishaadiin loo galahaya inqimaasiin loo galahaya oo maaragtay cudowgu maaragtay oo duulaanka ah oo diyaaradaha wato oo dabaabaadku wato dadaa naftooda maaragtay meeshaasi hortaagan cudowgi sidaasoo hortaagan qadlidaas markan waa shujaacatu nafsi waaye in naftaasi dhiiro in loo helo xilligaasi oo geesanimo in la helo waa rugni aasaasiya rugniga labaadna waa alkaram in deeqsi dad ee la helo oo gacantooda wixii ku jiro ay bixinayaan in la helo oo marka labadaas marka laisku daro waxa waaye dadka muslimiinta ah waxaa la dhihi karaa waxay bixiyeen wixii ay jeclaayeen ay bixiyeen ilaahay subxaanahu watacaala idinkiisa gaaladaasna insha allahu waajabaysaa maxaa yeelay dadka waxay ugu qaalisanaa ay lahaayeen ayay bixiyeen qadlidaas horta runtii waa buraarijinayaa maaragtay labadaas arrimoodba maaragtay ama labadaas tiir labadaas rugni annafsu walmaal inay aasaas u yihiin jihad fii sabiilillaahi oo maanta farducaynka ee taagan cudowga maadaama ba'sigooda iyo shartooda iyo maaragtay fidnadooda iyo dadka muslimiinta inay dhibaan sidaas ay usoo duuleen mar walba ay u taagan yihiin ilaahayna subxaana wa tacaala uu sheegay inal kaafiriina kaanuu lakum caduwan mubiinan cudownimadooda ay caddahay waxa waaye shartooda wax kale oo aad uga badbaadi karto ma jirto ilaa inaad ka hor tagto la dagaalanto mooye allahna subxaana wa tacaala suuratu nisaa waa taqaanin faqaatil fii sabiilillaahi laa tukallafu ilaa nafsak waxarid ilmuminiin casa allahu an yakufa baasa aladiina kafaruu wallahu ashaddu baasan wa ashaddu tankiilan maanaa gaalada baaskeeda iyo shidadeeda waxaa layskaga celinayaa in laska dhiciyo oo lala dagaalamo gacmaha lala galo haddii markaa wax kale marka aad istiraahdo islaamnimadaad haku ilaashanto oo dagaalna ha gelina istiraahdo ma helaysid arrintaas ma jirtoba sunnada ilaahayna maaha subxaanahu watacaala walowlaa dafcu llahi naasa bacdahum bibacdin la fasadat alardu ayaa meesha taalo annaga ka wilaayi ahaan waxaan soo dhoweyneynaa mubaadarada iyo degdega iyo maaragtay ay sameeyeen beesha reer mahmuud iraab oo runtii howlahan ay bixiyeen howl yar maaha waa 130 neef ari ah inaga soo wareejiyeen ka wilaayi ahaan ayagoo ugu talagalay runtii in ay maadaama ciidiid iyo munaasaba oo maaragtay farxad ah la joogo in ragga maaragtay suquurta iyo furmaha jiro inay maaragtay ay gaarsiiyaan ay ugu talagaleen aada iyo aadba marka arrintaasi usoo dhoweyneynaa waan u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala amsaashooda noo badiyaan leenahay oo maaragtay ummadda dhexdeeda ha ku badiyo dadka muslimiinta maaragtay fahansan oo waagacag la taagan yahay fahansan oo maaragtay qeybtooda iyo doorkooda iyo kaalintooda qaadanahayo waxaan leenahay waa qadiya aan aada iyo aad usoo dhoweyneyno waan idinkala wareegnay insha allahu tacaala kolle raggii maaragtay haddii alla yiraahdo loogu talagalay iyo aagagii looga talagalay ay gaarayaan si degdeg ah haddii alla yiraahdo subxaanahu watacaala maaragtay waa xilli munaasabe ku soo aaday جزاكم الله خير الجزاء وحنا الربا إن ما أركتي قضية داسي مركا قضية داسي استمرارينو إن أنسي ودنو إن أنسي الله باللابنو إن ما أركتي عدوغا إلهي سبحانه وتعالى أن اسكد عنو وأنا أقول لك أن حر النهي أن جونا رايدة توحيد وشرع الإلهي لغو ميلة بدن وحجرة معركة علوغي وقدو الفرديو ومدي معركة إيو فسادك إكدح وضان ومعركة جاتك خمردي إيو فسادك كلا منقرات دمانتي سيقالنا مغو انتهي أيا لغو هيا ديغا مدى معركة نغو فغينو معركة قبل كمي دا لغي هلاي ماركا قلايات كاسيدا نوحاوي مسوري دا نغسارا وحن رواينا نقدر وصنت كان خنتي جهدي بدن باشا reer mahmud raab ee ga xoolaha aad bay u badnaayeen ee degmada xiin dheer haday tahay degmada eelbuur haday tahay ee degmada eelgaras oo hadaan u joogno ee ari runtii ila 400 iyo ziyada gaaray ay bixiyeen garbooyin hada bisha naga dhamaatay oo bishii dilqaada aakhirkeeda ila 400 neefar ah oo reer garbooyin soo wareejiyay ee waxa ka horreeyay maareeyay xiin dheer mar 200 konton ari ah laba jeer ay kala bixiyeen geelina ila 20 dhor geera gaaray loo 8 gaarisan waa bixiyeen runtii guud ahaan marka waxa la dhigi kara hadda qabaailka dhamaan waa dadaalaan laakiin waxaan dhigi karnaa runtii mubaadarada iyo qadiyada marka maareeyay xil kastamada ah oo maareeyay qofka asagoo xaaladda aan ognahay la soo maray abaarta la soo maray sanadkan naftiisa roobkiisi uu yaraaday iyo haddana juhdul muqilli waxa la yiraahdo jirmaana in adagoo wax badan bahaynin inaad aad maareeyay isku deesho waa arin fadhiila gaar ay leedahay taasna marka aad iyo aad baa insha Allah ta'ala idin ku maadeelinayna ilaahay subhanahu wa ta'ala horiina hadiin barkeeyo ehelkiin aroortiin ilaahay ha barkeeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala khaatimada anaga noo ilaahay ha noo hagaajiyo maareeyay amaasheedan ilaahay khair ha noo khatimo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gudahan caaw halkaas ayaan ku soo afneerayaa barnaamijka dhamaanteena waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh